بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتواصل معكم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الحبيب المصطفى، سيرة قدوتنا وإمامنا، سيرة الذي لن يستطع أحد من هذه الأمة أن يدخل الجنة إلا باتباعه وبطاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. سيرة صاحب المحجة على هذه الأمة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هذا. من زاغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلك، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. تسمع إلى شيء من سيرته العطرة، وكم نحتاج هذه الأيام إلى ذكر هذه السيرة. ذاك من أقوال البشر، وعليك بأقوال رب البشر، القرآن والسنة الوحيان التي من تمسك بها نجا، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه القائلون واختلف المختلفون. وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعض الناس يقول احترنا، والله ما تحتاج، فسيرى اختلافا كثيرا. قال فعليكم بسنتي، هذه النجاة، وسنة الخلفاء. انظر كيف عاش الخلفاء تنجو. ووصلنا في الدرس الماضي الى نهاية غزوة احد، وكانت السنة الثالثة للهجرة، وانا سوف ادعو بعض الغزوات البسيطة وبعض السرايا اختصارا للوقت، وسوف اتكلم عن الغزوات الكبرى والاحداث الكبرى حتى نحفظ اولا هذه، ثم من اراد ان يستقبل فليرجع الى الكتب. بعد ان قتل من قتل من المؤمنين في الفير، وجرح من جرح، بدأ المنافقون الان يرفعون رؤوسهم، وبدأ اليهود الان يفكرون بالانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. في يوم من الايام اراد النبي ان يدفع دية، وكان العهد الذي بينه وبين اليهود ان يشتركوا بالدية، اذا كانت على المسلمين اعانهم اليهود، واذا كانت على اليهود اعانهم المسلمون. فذهب النبي مع ابي بكر وعمر وعلي وبعض اصحابه الى بني النضير. بني النضير يهود، جاء اليهم النبي يستعينهم بالدية، فدخل اليهم قالوا ماذا تريد؟ قال اريد العهد الذي بيني وبينكم، ان تساهموا معنا في الدية. قالوا اذا اجلس عند هذا الحائط، سوف نأتيك بما تريده، نأتيك بالطلب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع ابو بكر، مع عمر، مع علي، بعض الصحابة جالسين. فتشاور اليهود، قالوا هذه فرصتكم، قد جاء بنفسه اليكم الان، هذه هي الفرصة السانحة. من يذهب الى الرحى الذي يطحن به الطحين والشعير، من يذهب الى الرحى فيحمله الى اعلى البيت، اعلى الجدار في السطح، فيرميه على رأسه ويقتله. شوف الخبز، هل رأيت في الأرض خبزا كخبز اليهود؟ قتلوا الأنبياء، سفكوا الدماء، وصل خبزهم إلى الرب جل وعلا. فإذا بأشقى القوم أمر الجحافي، قال أنا أقول تكفل. فعلا أخذ الرحى، والصحابة ما يدرون جالسين ينتظرون على المساعدة من اليهود، فأخذ الرحى وصعد على البيت ليرميه على رأس النبي ويقتله عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل، يا محمد إن اليهود، إن يهود يريدون قتلك، والخطة هكذا. فإذا بالنبي لم يخبر أصحابه بالخبر حتى ما ينتبه الناس، وحتى ما ينتبه يهود، فإذا به يخرج النبي سرا من بين الناس، ورجع إلى المدينة، رجع إلى الصحابة، فعلم الصحابة أين رسول الله، أين ذهب النبي، ما ظنوا أنه سيرجع. رجعوا إلى المدينة فإذا بالنبي يخبرون بالخبر، اليهود أرادوا قتلي، وكانت هناك مؤامرة، وأوحى الله إلي بهذا. طبعا قبل شهور الصحابة الآن انكسروا من المشركين، قتلوا وجرحوا، لكن مع هذا لم يأبع النبي بهذا. أرسل إلى بني النضير، لكم 10 أيام تخرجوا من المدينة، 10 أيام لا يبقى منكم رجل إلا قتلناه. قالوا ماذا؟ تمهلون 10 أيام؟ قال نعم، نقصتم العهد، تريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العزة، لما كانت المسلمين لكم 10 أيام وتخرجون من بيوتكم، شوف عزة المسلمين أي كانت. وانظر إلى حالنا اليوم وابكي على حالنا.

حتى جاءوا الى بيوتهم خلعوا الابواب وحملوها والنوافذ خلعوها وحملوها واذا بهم يكسرون بيوتهم ليأخذوا اي شيء تحمله ابنهم. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب. من الذي اذلهم؟ الله جل وعلا. النصر جاء من من؟ عند الرب جل وعلا. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ليوم الحشر ما ظننتم ان يخرجوا. ظن الناس خلاص سوف يجلسون في هذا المكان وسوف يبقون وسوف يعسكرون وسوف يمكثون في هذا المكان قرون، لكن وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جهزوا كل شيء، جهزوا الجدر وحصروا انفسهم ورتبوا امورهم، لكن فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من اين جاءهم؟ بسلاح الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. فاعتبروا يا اولي الابصار. جعلوها عبرة لكم. النصر من الله. ومهما فعل الكافرون وحصروا انفسهم ورتبوا امورهم وحسبوا حساباتهم وجهزوا جيوشهم ورتبوا كل شيء، اتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وما يعلم ذنوب ربك الا هو. اين المنافقون؟ اين اتباع يهود؟ اين الذين سماهم الله اخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب؟ اين هم الذين يصلون مع الرسول ويجلسون مع النبي ويحضرون مجالس الذكر؟ منافقون. جزا الله خيرا شيخنا لما ذكر بعض صفاتهم في الصلاه من سوره التوبه. اقرا سوره التوبه لتعلم من هم المنافقون الذين في قلوبهم حقد على الاسلام والمسلمين اكثر حتى من اليهود والنصارى. مرت الايام وانقضت الشهور. طبعا بنو النضير خرجوا، حيي بن الاقصى والكفار والكبار كلهم خرجوا. خرج بنو النضير الى خيبر وبعضهم ذهب الى الشام الرعاة وبعضهم فر بنفسه وكبارهم جلسوا في خيبر. مرة ثانية يكيدون المؤامرة. مرت شهور، دخلت السنة الخامسة للهجرة، لا زال الحقد في قلوب اليهود. تعرف ايش سووا؟ فاذا بهم يرسلون وفودا الى قريش وغطفان وقبائل العرب. ليش؟ لما يؤلبون المشركين من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يسوون؟ يوقدون الحروب. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. ذهبوا الى قريش، قالوا لهم دينكم حق وانتم على حق ومحمد يقاتلكم. شوفوا الاخبار، يهود يعلمون ان محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وانزل عليه كتاب من السماء، يعرفون هذا. ولكن الحد الذي في قلوبهم، ذهبوا الى قريش، سألهم كفار قريش، قالوا لليهود انتم عندكم علم الكتاب، من افضل، حنا ولا محمد؟ فقالوا لا، بل انتم خير ودينكم خير وملتكم خير ومذهبكم خير، عبادة الاصنام خير من الكتاب. لكن الفقد والخبث عند اليهود. فاذا بأبي سفيان يجهز من قريش 4000 مقاتل مع ما حوله، وذهبوا الى غطفان وذهبوا الى القبائل وتجهزت الجيوش لقتال النبي واصحابه. تعرف كم مقاتل؟ جهزوا اكثر من 10000 مقاتل في ذلك اليوم، عدد كبير. في تلك الساعة عدد رهيب. وسارت الجيوش الى المدينة لتستأصل النبي واصحابه. سمع النبي بالخبر واذا به تأتيه الاخبار ان الناس تعد لقتالك يا رسول الله، يريدون استئصالك من المدينة. من الذي حربهم؟ بنو النضير. حيي بن اخطب واصحابه قتلهم الله، حرضوا المشركين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. جلس النبي مع الصحابة، قال اشيروا علي ايها القوم، ماذا اصنع؟ ماذا افعل؟ جاء الناس بقتالنا بعدد لا قبل لنا به، عدد كبير، المدينه ما تحتمل. هذا ما عندهم قوه، ما عندهم قدره على مواجهه هذه البيوت الجراره باتادها واسلحتها. جاءوا من كل مكان في الارض في الجزيره لقتال النبي. نعم الذي حدث. قام سلمان الفارسي قال يا رسول الله كنا في فارس

الآن جنود الله تنزل. قال أين لك هذا؟ قصة من عند الله. إن الله ينزق من يشاء بغير حساب. لا تقول الجوعى. تذكرون قصة خبيب بن عدي الأسير الذي أسر؟ تقول المرأة رأيته يأكل عنبا وليس في المدينة وقد رفض ما عنده قاعد يأكل عنب. من أين له العنب؟ الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تمر المعجزات. النعمان بن بشير كانت عنده أخت. أخته جاءت بتمر تعطي تطعم أباها وخالها في الحضر. جوع أقوام، جوع عظيم أصابهم. فإذا بها تأتي بحسنة من تمر. تمرت على النبي وهي رايحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال التمر يا رسول الله. أعطيه أبو النعمان وخاله ليأكله من شدة الجوع. قال أتني بالتمر. قال خذ يا رسول الله. قال أتوني بثوب. فوضع نطعا على الأرض جنب وثوب مثل التفرح. فإذا به ينفو التمر على الثوب فأطعم الصحابة جميعا. يقولون أكل الصحابة جميعا وزاد التمر. من أين هذا؟ هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بدأ الحقر. تعد الصحابة. فإذا بالمشركين يتجمعون 10,000. كم عدد المؤمنين؟ صاروا 3,000. الصحابة داخل المدينة متحصنين متجهزين. خوف وجوع وهلع في تلك الأحيان. بدأ المنافقون بالإرجاء، وإذا بهم يقولون يا رسول الله لن نستطيع القتال معك. قال لما لا تستطيعون؟ قالوا إن بيوتنا عورة، خايفين على نسائنا، خايفين على الحين، خايفين على نسائكم. أيها الخوارج، أيها المجرمون، أيها المنافقون، أيها الكفرة، الآن شفتم على نسائكم وأطفالكم، إن تريدون إلا فرارا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون الهروب. وهرب المنافقون. وإذا بالنبي الآن تجمع المشركون 10,000. والله لو اقتحموا الخندق لفعلوا ما فعلوا. كل منهم يريد قتل النبي وأصحابه، يريدون أخذ الثأر، يريدون استئصال المؤمنين من المدينة. والمنافقون أرجفوا وزعزعوا الصف. ما بقي إلا قليل من الصحابة، لا يستطيع الواحد منهم أن يقضي حاجته. تخيلوا الخوف الذي أصاب الناس. نساء الصحابة لوحدهم، أطفالهم لوحدهم، عليهم رجل واحد هو حسان بن ثابت شاعر الإسلام. وإذا بالخبر يأتي النبي، يا رسول الله إنها فاجئة كبرى. ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قالوا له بنو قريظة، اليهود اللي داخل المدينة اللي عند النساء اللي هم القبيلة الثالثة التي بقيت، يا رسول الله بنو قريظة نقضوا العهد. الآن هذا وقته. تجمع الناس لنا يريدون أن يرمون بقوس واحدة، والمنافقون أرجفوا، واليهود الآن نقضوا العهد. فإذا بالنبي يريد أن يتأكد من الخبر، فقال لسعد بن عباد، سعد بن معاذ، وعبد الله بن رواحة، صحابي الرابع 4، قال لهم اذهبوا فاستكشفوا لنا الخبر. والان المشركون قد حاصروا المدينه من كل جهه. الصحابه جالسين، يصير مناوشات احيانا، ويخترق الصف احيانا الخندق احيانا بعض المتسللين، وصارت مناوشات حتى ان عمرو بن عبد الوهاب اخترق الخندق. فبارزه من؟ علي بن ابي طالب، فقاتله حتى قتله علي. في مناوشات، في قتال، في تسلل، في بعض الناس يستغلون ظلام الليل وضيق الخندق احيانا، فيدخلون ويرمون النبال وتصير بعض المناوشات. واذا بالخبر ياتي ان اليهود نقضوا العهد، والنساء لوحدهم والاطفال لوحدهم. فارسل النبي 4، فذهب الاربعة الى بني قريظة يتاكدون من الخبر. يقولون فجئنا فاذا بنو قريظة يسبون النبي عليه الصلاه والسلام، كشروا عن انيابهم، وقال كل واحد من الاخر لا عهد بيننا وبين محمد، نقض العهد الذي بيننا وبينه. من الذي حرضهم بنو النضير؟ جاءهم حيي بن اخطب وقال لهم انقضوا العهد فان هذا وقتكم وهذا يومكم وهذه فرصتكم الكبرى. فاذا بهم ينقضون العهد. يقول ومن قاتلهم قال للاربعه، قال اذا سمعتم الخبر كما هو، يعني نقضوا العهد، لا تعلنوا ذلك امام الناس، الناس يكفيهم اللي فيهم الان، لا تخبروا الناس ان اليهود نقضوا العهد. فاذا بالصحابه يرجعون الاربعه فقالوا للنبي، قال ما الخبر؟ قالوا عضل وقارة القبيلتان اللتان قتلت الصحابة عند الرجيع التي ذكرنا قصتهما في الدرس الماضي، يعني غدر كغدر أضل وقاطع. طبعا هذا أسلوب الآن معركة تخفي سرية. أضل وقاطع يعني علم النبي بالخبر، اليهود نقضوا الأحد، انتشر الخبر بين الصحابة أن الفئة الثالثة بدأت الحرب ضدنا. جاءوكم من فوقكم، من فوقكم؟ كفار قريش جاءوا من الشمال. جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم اليهود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من الذي يظن؟ المنافقون. وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اما اهل الايمان ماذا قالوا؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله الفتنه، وعدنا الله البلاء، وعدنا الله الجهاد، وعدنا الله ان يميز الخبيث من الطيب، وعدنا الله ان الجنه لن تدخل الا بالجهاد، الا بالصبر، الا بالقتال، الا بالبذل. جنة بغير ثمن لا يمكن، الجنة غالية، سمعة الله غالية. هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. في ذلك اليوم حتى النساء، يا نساء اسمعن، حتى النساء كان لهن دور. ما دورهم؟ يهودي بدأ الآن يبدأ يتحرش بنساء المسلمين وأطفالهم، يبي تطلع الأخبار. هل المسلمين لوحدهم من النساء والأطفال حتى نادوا عليهم، حتى نميل عليهم على سلطتهم، نساء بروحهم، الأطفال بروحهم. فإذا باليهود، أحد اليهود جاء يستكشف الخبر. قرأت من؟ صفية. صفية بنت من؟ بنت عبد المطلب. أمة النبي أخوها أسد الله. صفية تفوق اليوم آلاف من الرجال. صفية امرأة لكن شجاعتها اليوم تشجع كثير من الرجال. فإذا بها تقول لحسان، حسان الآن يعني الأمين على النساء والأطفال، قالت اذهب إليه. حسان لا يريد أن يفارق مكانه، النساء موجودات الأطفال، ربما يذهب يحصل شيء للنساء. قال أنا أمكن في مكان الذي أمرني به النبي. قالت اذهب. صفية مقتنعة رضي الله عنها، فذهبت وأخذت عمودا حطب خشبة كبيرة وذهبت تتسلل خلف هذا اليهودي، واليهودي أجدت الآن يشوف الأخبار. فجاءت إليه صفية من خلفه، يقول الرواة ما هي إلا ضربة واحدة على رأسه فرعت بها، قتلت بضربة واحدة. إنها امرأة لكنها تفوق الرجال اليوم، إنها امرأة عن ملايين من المسلمين اليوم، بضربة قتلت يهوديا وكبر المؤمنون. امرأة اليهود لما علموا بالخبر ان صاحبهم قتل ظنوا ان هناك جيشا وسرية وكتيبة عند النساء، ما علموا انها صفية لوحدها تعد سرية من السرايا. مرت الايام يا اخوان، تعرفون كم ظل الفطار؟ ما يقارب الشهر، والصحابة بين جوع وخوف وخلع وحزن وزلزال وابتلاء. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينام نومة، يقولون الصحابة نام نومة طويلة، ثم قام الصحابة خايفين ورسول الله، شوف الهدوء، شوف الطمأنينة، شوف السكينة. فلما قام النبي قال الله أكبر، الله أكبر، أبشر أبشر فإن النصر قائم. أي نصر يا رسول الله؟ ما بقي شيء على القضاء علينا، كل الناس وقفوا ردنا الآن، نحن قلة. فإذا بها يرسل الله أول بيته، إنه نعيم بن مسعود سمعتم به، رجل من غطفان من الذين تجمعوا حول المدينة أسلم، رجل من جيش الكفار يسلم، وإذا به يبدأ النصر منه. نعيم بن مسعود غطفان مسلم في جيش الكفار، مسلم في جيش الأحزاب، مسلم لكنه كتم إيمانه. فجاء إلى النبي سرا قال يا رسول الله أسلم، أسلم ومرني بما تريد. شوف الذي أسلم حديثا وشوف عزته بالإسلام، شوف تقيته لأجل هذا الدين. وبعض الذين ولدوا مسلمين وظلوا عقودا من الزمن مسلمين لا يريدون أن يقدموا للإسلام تضحية. فإذا به يقول يا رسول الله اخبرني بما شئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال يا نعيم إنك رجل واحد منا بيت واحد. قال: فخذل ما استطعت. والناس تسأل عنك: فخذل ما استطعت فإن الحرب خداع. يعني شغل مخك، يلا دور لك خدعة تخذل في جيش المشركين. الحرب خدع، والآن حتى الكذب، الكذب في الحرب يفوز. ما ترون اليوم كل الناس تكذب، حتى ما عرفنا الصدق عند من، كل الناس تكذب لأن الحرب خدعة، ولأن الحرب الإعلامية نوع من السلاح. فإذا بنعيم بن مسعود أول ما ذهب إلى بني قريظة الذين نقبوا العهد. شوف العقل، نحتاج اليوم إلى كل رجل أن يساهم في نصر الإسلام. ذهب إلى اليهود، قال: يا بني قريظة، تعرفون حبي لكم؟ الآن يظنون مشرك من بني غطفان، ما يدرون أسلم. قال: تعرفون حبي لكم؟ قالوا: نعم والله. وثقتكم فيه؟ قالوا: نعم والله نعم. وتعرفون أنني أحب لكم الخير والنصح لكم؟ قالوا: نعم صدق. قال: فإن قريشا لا يريدون لكم خيرا. قالوا: ماذا؟ قال: إنهم يريدون أن يصيبوا من النبي شيئا، من محمد شيئا، فإن لم يستطيعوا ذهبوا وتركوكم مع محمد يقتلكم ويحفظكم. قال: وما دليلك على هذا؟ قال: دليلي اطلبوا منهم إذا جاءوا يريدون القتال معكم، اطلبوا منهم رهائن. هذه نصيحتي، اطلبوا منهم رهائن، أبناءهم، أطفالهم، نساءهم، رجالهم، رهائن حتى لا يخدعوكم. قالوا: نعم الرأي رأيك يا نعيم. فتسلل نعيم إلى قريش. قال: يا معشر قريش، تعرفون حبي لكم ونصحي لكم وحرصي عليكم وأنا رجل منكم؟ قالوا: نعم صدقت يا نعيم. قال: فإن يهود قد خدعوكم. قالوا: ماذا؟ قال: نعم يهود خدعوكم ولا يريدون الخير لكم. قالوا: كيف علمت بهذا؟ قال: يريدون أخذ نسائكم وأطفالكم ورهائن منكم ليقتلوهم، لا يريدون القتال معكم ويتقربون بهم إلى محمد. قالوا: صدق يا نعيم، إن كنت قد صدق فنعم الرأي ورأيك. قال: إذن ماذا تأمرون به؟ قال: لا تثقوا باليهود. فذهب كفار قريش، الآن بدأت المعركة، يريدون اقتحام الخندق، يريدون الناس من الداخل يتعاورون معهم. فإذا بكفار قريش يأتون إلى من؟ إلى اليهود. قالوا: يا بني قريظة، حان وقت القتال، فقوموا معنا. قالوا: اليوم يوم السبت، وتعرفون أننا لا نقاتل يوم السبت. قالوا: إذن تقاتلونهم غدا؟ قالوا: لا، لن نقاتلهم إلا أن تعطونا رهائن منكم، أطفال نساء رجال رهائن. فعلمت قريش أن نعيم كان يصدقهم، فقالت قريش: والله لا نعطيكم رهائن. فعلمت يهود أن نعيم كان يصدقهم، فضرب الله عز وجل قلوبهم ببعض، وقالت قريظة: لا أمان بيننا وبينكم. وقالت قريش: لا عهد بيننا وبينكم. وفرق الله الصفين. انتم يا رجل كيف نفع الاسلام والمسلمين؟ شغل مخك، فكر، لا تبكي على الاسلام وتجالس، فكر كيف تخدم الاسلام، بكلمه، بمقاله، بدعوه، باي شيء، المهم انك تخدم الاسلام والمسلمين. واذا باول النصر ياتي من نعيم بن مسعود. وتمر الايام، وكفار قريش يريدون اقتحام الحصن، اقتحام افضل الخندق، والمنافقون يتربصون بهم الدوائر، والناس قد تزعزعوا وقد تذبذبوا وتتزلزلت الاقدام من تحتهم. فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام راى ان الريح قد اشتدت، والبرد قد اشتد، والرعب بدا ينزل، والملائكه تنزل من السماء. فاذا بالنبي يقول الصحابه: من منكم يذهب الى القوم فياتيني بخبرهم ولا يحدث امرا وهو رفيقي يوم القيامه؟ يقول الصحابه: فلم يقم احد. شديد الخوف، خوف شديد فيه، جوع وخوف وقلق وظلام ليل ورياح شديده وبرد، كل هذه الامور تجمعت في نفس الليله. فقال النبي مره ثانيه: من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي يوم القيامه؟ فلم يقم احد. فطلب النبي مرة ثانية أحد، فقال: قم يا حذيفة. كاتم الصرف يقول: حذيفة، فعلمت أنه ليس في الأمر بد فقم. فقلت: إذا أذهب يا رسول الله. قال: ولا تحدث أمرا وتوشن، يأتيني بالخبر وتعال. فتسلل حذيفة ودخل بين المشركين. يقول: فرأيت الناس، الريح شديدة، بدورهم تنقلب، خيامهم تقلع،

اياما تحله زوجته وقت الصلاة، يصلي ثم يرجع وتربطه ليلا نهارا. تخيل المنظر، والصحابة يشوفونه ولا احد يكلمه. في ليلة من الليالي ام سلمة تقول استيقظ النبي في اخر الليل فرحا يضحك عليه الصلاة والسلام، فقلت له ما الخبر يا رسول الله؟ اضحك الله سنك، ما الخبر؟ قال ابشري يا ام سلمة، ابشري يا ام سلمة، قد انزل الله التوبة على ابي مبارك. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. فقالت ام سلمة ابشره يا رسول الله، قال بشريه. فدخلت ام سلمة اخر الليل او منتصف الليل، دخلت المسجد فقالت يا ابا لبابة ابشر، يا ابا لبابة ابشر، قد انزل الله توبتك. وقرأت الاية. افأحل وثاقك؟ قدم الصحابي يحلون وثاقه، قال لا والله لا يحلن احد منكم وثاقي حتى يأتي رسول الله ويأذن بهذا. انتظر الى الفجر رضي الله عنه، فجاء النبي في الفجر فامر بحل وثاقه فحل وثاقه. 25 ليلة واليهود في الحصن ما يدرون الان الخبر، ماذا يصنعون؟ هل يقاتلون؟ هل يسلمون؟ بعض اليهود اسلم، دخل في الدين، نجا، من اسلم نجا خلاص، التوبة والإسلام يجب ما قبله. أما البقية نزلوا على حكم رسول الله رغما عن أنوفهم عليه الصلاة والسلام، قذف الله الرعب في قلوبهم. فجاء اليهود إلى رسول الله قالوا يا محمد احكم علينا بالحسنى ورصنا ورص رجالنا. قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد حكما يعني تحسن فيه بالحكم. فقال الأول قالوا يا رسول الله هؤلاء خلفاؤنا فاحكم عليهم يعني بالحسنى كما حكمت على بني النضير بالإجلاء، احكم على هؤلاء، لكن هؤلاء أخبث، هؤلاء جلسوا يكيدون، هؤلاء ليست القضية مؤامرة من شخص، من الأمة كلها، كلهم مجرمي حرب الآن. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال سوف أحكم فيهم رجلا منكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الجريح المطار. أين سعد؟ بيتوا بسعد. فحملوا سعدا على حمار فجاءوا به الى رسول الله. فلما قدم وهو يعني مجروح الان مصاب، لما قدم سعد بن معاذ قال النبي عليه الصلاه والسلام قوموا الى سيدكم، قوموا الى سيدكم، فانزلوه. فاخذه الصحابه وحملوه ووضعوه عند النبي عليه الصلاه والسلام. فقال الصحابه يا سعد الرسول يامرك ان تحكم الان في اليهود، حكمك. قال او يرضى القوم بحكمي يعني يهود؟ قالوا نعم. قال او يرضى المسلمون بحكمي؟ قالوا نعم. فافتح سعد قال او يرضى من ها هنا بحكمي؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، حتى ما كفت الرسول لان حنى وجهه. قال ايرضى من ها هنا بحكمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سعد نرضى بحكمك. الله اكبر. شوف الان ادب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الان تواضعه، شوف الان رحمته. فنطق سعد قال احكم فيهم يا رسول الله ان يقتل رجالهم، شوف عزة الاسلام، وتسبى ذراريهم وتقسم اموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله اكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. قال ما حكمك يا سعد؟ هذا حكم الله. وفعلا جيء باليهود واحدا تلو الاخر، وحفرت لهم الخنادق وقطعت رؤوس رجالهم، قالوا كانوا 400 رجل، وصبي النساء والأطفال، وقسمت الأموال. واكتشف الصحابة أمرا أنهم كانوا يخزنون الأسلحة لقتال المسلمين. يهود ليس بعدهم أمان، وليس عندهم أهل، وليس عندهم ذمة. يهود يريدون قتل المؤمنين أينما كانوا، قتلوا أنبياء، سبوا الله عز وجل. أهل هناك عهد بيننا وبينهم. بعد أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود مرت الأيام واستمرت السرايا. الآن ما بقي أحد من اليهود في المدينة. فيبقى أول شيء ثم بنو النضير ثم بنو قريظة، وسبى النبي نساءهم وذراريهم ومنهم من أسلم وعفى النبي عنه. مرت الأيام، بدأ الآن بدأت السرايا تسير في المسلمين، سرية فلان سرية فلان. يوم من الأيام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية محمد بن مسلمة. أنا لا أذكر السرايا بالتفصيل، أذكر الغدوات الرئيسية، لكن من السرايا سرية محمد بن مسلمة أرسلها النبي إلى قومه. وفي الطريق في الأوجة وجدوا رجلا اسمه ثمامة بن أثال، سمعتم به مشرك كان فاتن الى العمرة مشركين كانوا يعتمرون في الطريق قبضوا عليه اسيرا فجاءوا به الى النبي عليه الصلاة والسلام شوف اسير عند المسلمين ايش فعلهم فيه فربط في سارية المسجد دليل على ان المشرك يجوز ادخاله المسجد بشرط ما يستعد بالمسلمين او بدينهم او بصلاتهم او بعبادتهم يتعلم او يستفيد هذا المشرك ربط في سارية المسجد وجاءه النبي قال ما عندك يا تمام ايش رايك تسلم يعني قال يا محمد ان تقتل تقتل ذاتك يعني قومي اذا قتلتني سوف يقتلون منكم واحدا في واحد وان تنعم تنعم على شاكر سوف نشكر لك صنيعك اذا تركتني وان اردت مالا اعطيناك ما تريد اختر واحدا من الثلاث فتركه النبي عليه الصلاه والسلام وجاءه في اليوم الثاني يومين او اكثر ومربوط في السارية وشوف الصحابة يطلون ويسمع القرآن وينظر لأخلاق الصحابة وأخلاق المؤمنين وتعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد يومين قال النبي وأحسن الصحابة المعاملة أسير الصحابة يعرفون كيف يتعاملون مع الأسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وبعد يومين قال النبي حلوا وثاقه واتركوا خلاص ليس لنا به شيء فتركه الصحابة خرج تماما وصل خارج المدينة عند نخلة فأخذ جلوة من ماء فاختفى ثم دخل المدينة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو كان يريد الإسلام لكن ما أراد أن يسلم وهو مربوط أراد أن يعفى عنه حتى يبين للصحابة أنه أسلم باختياره ليس خوفا من الموت وليس خوفا من القتل دخل أمامة بن أسامة الإسلام ثم ذهب إلى قومه قال أيها الناس قد دخلت في الإسلام والله لم يضلكم بعد اليوم حبة من ذرة أو قمح من اليمامة سوى عليه مقاطعة مقاطعة استقالية قال إلا بإذن رسول الله إذا أذن الرسول تصلكم فيها خسارة على نفسه ولكن يا أخوة الذي يريد الدين ما يهمه يقاطع لا يبالي قاطعهم مقاطعة اقتصادية فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ارحم أطفالنا ارحم نساءنا ارحم ضعفنا ارحم فقرنا ومر تمامة بن أزال أن يأذن لنا بهذه التجارة فأذن النبي لهم ففتحت التجارة لهم مرت الأيام من الآن العدو الذي بقي في المدينة اليهود خرجوا والمشركين رجعوا بقيت ثالثة الأذان بقيت الأفعى بقي السم الزعام بقي العدو الأصلي من هم؟ إنهم الذين يصلون مع النبي إنهم الذين يحضرون مجالس الذكر إنهم الذين يشهدون الصلوات لكن في قلوبهم حقد وغل وبغض لهذا الدين من هم؟ إنهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم العدو احذرهم قاتلهم الله ان لا تكون من راسهم عبد الله بن ابي بن سلول يوم من الايام انظر الى حقده وخبثه قبل اسلامه قبل بدر ما اسلم بعد بدر تظاهر بالاسلام النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار على مجلس فيه عبد الله بن ابي انظر الخبث والحق اول ما مر النبي مسك الرجل انفه كانه يزعم للناس ان الرائحه عادتنا فسكت النبي وقرا القران فقال ايها الرجل اذا اردت ان تقرا القران فلا تشكل في مجالسنا اقرا القران في مجلسك ما ندركنا حتى القران شوف الخبث وبعد معركه بدر تظاهر بالاسلام تدري ايش كان يسوي كان في يوم الجمعه الصحابه جالسين ينتظرون خطبه الجمعه ياتي الرسول يجلس قبل الصلاه فيقوم عبد الله بن ابي شوف راس النفاق وراس الضلال يقوم في المسجد ويقول لهم ايها الناس تخيل المنظر ايها الناس الصحابة جالسين ان هذا رسول الله اعزكم الله به واكرمكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له واطيعوا كل جمعة يقول هذا الكلام شوف الخبث وانظر الى الكذب اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون